أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين الزبور والزبر؟ وما المقصود بقوله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين؟ الزبور مفرد وهو الكتاب، والزبر جمع، جمع زبور، الزبر جمع زبور، ويطلق الزبور على الكتاب الذي أنزله الله على داود عليه السلام: وآتينا داود زبورا. نعم.